وأن يستصل بهن خيرا ويحذر الفتنة بهن، لأنهن قد يجرونه إلى ما حرم الله جل وعلا. وفق الله جميعا. هو أكبر أحسن الله عليك ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جواز ضرب المرأة؟ ما أعرف إلا ما جاء في القرآن، القرآن نص على هذا. واللاتي تحاولن فعظوهن واهجروهن واضربوهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهن عليكم فرجوهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن ألا يعطين فرجهن تكرهون، وألا يأذن فيهن أن تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير شديد، يحصل به التأديب ولكن لا يحصل به الخطر. جلد العبد، حديث جلد العبد ما المفهوم منه؟ صحيح، يعني دون جلد العبد. دون جلد العبد؟ يعني يخاف. صلى الله عليك. صحة حديث طلق بن علي إذا دعا امرأته فلتأته إن كانت على التالي. ما رجعت الشيء وما رجعت الشيء، لكن الحديث الصحيح السند معي، يقرأ لك السند. أقول السند معي. نعم. يقول حدثنا هناد أخبرنا ملازم ابن عمرو، وحدثني عبد الله بن بدر عن قيس ابن طلق عن أبيه طلق بن علي الحديث. جيد. الله عليك. هل على الرجل من طاعة إذ هي دعت من حرام؟ عليه شيء في عفته، عليه شيء في عفته، ما يلزم طاعته، ما يلزم طاعته، لكن عليه شيء في عفتها حتى لا تقع الكارثة. الله عليك. من خرجت عاصية بغير إذن زوجها ثم بعد ذلك طلبت الطلاق، هل له أن يطلق نفسه؟ انظر مصلحة. كبير سن يقول أصلي من الليل ما شاء الله، فأسجي واجد، يقول أسجي كثير وأسلم بعد ثلاث بعد أربع، ما أدري كم صليت، ما حكم صلاتي؟ يبني على اليقين، وإذا غلب على ظن شيء يبني على غلب الظن، كثر معها الشيء يسجد السهو، فإن كان يغلب عليه ما عليه، يبني على الظن ولا على سجود السهو، ولا على سجود غلب عليه. إذا غلب عليه نعم. أفر الله. قلت أمر أحدا أسجد لأحدنا أحدنا الأمر تمر أن تسجد لزوجها، درجة حديث لو كنت ما راجع الثاني ده. أو ما راجع السند بعيد عنها. نعي السند. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد. نعم. يقول حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث. حدثنا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. جيد. شنو حديث الحور العين من أساءت إلى زوجها أن حور العين تفعل له كذا؟ تقول الله أعلم. كذلك نحتاج إلى ظن. أقول أحد الصلاة تكفي، أقول أحد الصلاة تكفي، كيف يستشهد به؟ أقول أحد الصلاة تكفي صلى الله، لكن يراجع سنده، يراجع سنده، لأن السنة فيها الأمر الترمذي وغيره قد يقف عندهم بعض التسامح في الأسانيد، حديث الترغيب والترهيب يحصل لهم بعض يحصل عندهم بعض التساهل قليلا، يحصل بعض التساهل في حديث الترغيب والترهيب. أورد ابن القيم رحمه الله من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدى كثير بن مرة الحضرمي. إسماعيل بن عياش عن الشعبي جيد، وبحير شعبي لا بأس. صلى الله عليه.